لكن يبني وأكرمنا بنور الفهم، يفتح علينا بمعرفة العلم وتكفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون الكلمة ويستمعون أحسن. وبعد هذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول باب التعاون على البر والتقوى، باب التعاون على البر والتقوى. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كالعادة ببعض الآيات من كتاب الله تعالى التي تحث على التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله سلاما: معناه أن الناس أي أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. إن بدأ المؤلف بسرد بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الموضوع. الآية الأولى التي ذكرنا بها المؤلف لهذا السبب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحقيقة رغم أن هذا الكلام هو جزء من آية وليس آية بالتعليمات، إلا أن هذا الكلام يشكل قانونا كبيرا جدا من القوانين الاجتماعية التي أرساها الله عز وجل في كتابه المبين، بل لعل كثيرا من المبادئ والنظم الاجتماعية كلها مندرجة تحت هاتين الفقرتين: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو أننا نظرنا إلى التشريعات الاجتماعية التي شرعها الله عز وجل الإيجابية أو السلبية لرأيناها فعلا جميعا يمكن لرأيناها جميعا من ضريبة في هاتين الفقرتين. الأولى إيجابية: تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. البر هي عبارة عن أن يكون الإنسان خبيلا وعفيفا وأداة خير لأخيه الإنسان. فأقول فلانا من الناس بارا بأبويه أو بارا بإخوانه وأصدقائه أو بارا بمجتمعه، أي أنه يعفي من نفسه لأبويه ولأصدقائه وإخوانه وأفراد مجتمعه، يعطيه من نفسه كل ما يملكه من خير وكل ما يملكه من رشد ونفع ولا يدين عليه من ذلك بشيء. هذا يسمى البر. أما التقوى فهي أن يتخذ الإنسان بكل السبل الممكنة الوقاية من سخط الله عز وجل ونفسه. هذا هو التقوى. ومن هنا نعلم أن البر عبارة عن الصفة المثلى

يأخذ منهم السميرة من طريق معرفة دون إصلاح العلم ولا شيء غير العلم. مثل تصور لو أنني أردت أن أنفذ هذا الأمر الإلهي ودخلت إلى المكتبات وأقساط الباعة للصحف والمجلات فما وقعت عني إلا على الخداع والأباطيل المقنعة بقناع العلم وهي تبرأ إلى الله من العلم. ما وقعت عيني ولا بصري إلا على مجلات تحارب الحقيقة تحارب الإسلام تنتقص من الدين تخدع وتدس وتوارث. عندما أجد هذا كان بشر يمكن أن آخذ كتابا أقرأه ظنا من مقنع بقناع العلم يتكلم باسم العلم وزار يقول يأمرني أن أتبع العلم ويمجد العلم والعلماء ويقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. زار يقول والله حسنا أقرأ هذا الكتاب ولكن عندما تجد ان نصف او ثلاثه ارباع المجتمع يقنعون انفسهم باقناعه العلم ويصبغون اقلامهم بصبغه العلم وهم جزاجله العقل يمزقون العلم بادراسهم واسنانهم فضلا عن اقلامهم. طيب هذا الانسان يذهب ضحيه هذا الذي يقرا اليس كذلك؟ لم يطبق مبدأ يتعاون على البر والتقوى ومن ثم جاء الحلم ثقيلا على هذا الانسان. يجب ان ينبه المجتمع من هذه الاوجاع الفكريه والاوجاع الفكريه ليست اقل خطرا من الاوبئه الاخلاقيه كلاهما خطير وكل منهما اخطر من الاخر. فهمان عزيز هذا الكلام يتعاون على البر والتقوى سوء يافع الآفاق جدا. أنا في كل يوم إما بالهاتف أو بالرسائل أو مسافات ومباشرة يأتي أب يأتيني شريحة من مجلة يأتيني ورقة من جريدة يأتيني صورة من مقالة ماذا؟ كلها هجوم وبأسلوب أسلوب من خط جدا يقدر وقدوس جدا على الإسلام بشكل أي من فرائض إن هنا الحجاب الذي شرعه الله رحمة بالأمة أو هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الجسر الموصول بيننا وبين كتاب الله أو هنا أي مبدأ من مبادئ الإسلام وبأي اسم لأن الأسلوب كان مكشوف يعلم الرجل أنه عدو للإسلام وعلم الناس أنه الله وأدناه خطير المسلم يعرض عنه ما له من عدو الإسلام لا يسلم له وقال المسلم ما راح يصير اكثر مما هو عليه يسمع. لكن كل من اعداء الاسلام علموا ان هذا الاسلوب لم يعد فيه الا انما يلبس اقنعه الاسلام ويكتب باسم الاسلام ثم يحطم القيم والمبادئ الاسلاميه باكبر وسيله. نعم مليئا أصبحت من سماعاتنا بهذا يا سيما أوروبا تفتح صدرها لكل مجلة تنشأ ما دامت أنشأت لمحاربة الإسلام لتمزيق دين الله لإدخال الريبة في قلوب المسلمين الذين يستيقظون إلى دين الله عز وجل. كل الأوروبيين يرحبون بمن يسألون لا سيما بريطانيا ام البغض

أن تنتصر ثم تنتصر ثم تنتصر، ولا يكون هنالك شيئا من عالمنا العربي والإسلامي إلا ويخضع عشرات الآلاف من هذا الكتاب. وانتشرت هذه الرسالة وانتشرت حتى غمست ذلك الإفك وقائلا هذا مقياس يدل على أي شيء من دون أن يكونون الله والله مسلمين ولو كره الكافرين. نعم كانت النتيجة أن الناس الذين قرأوا ذلك الباطل سموا منه الباطل فيه فكانوا أكثر تمسكا بالحق الذي عرفوه. ثم جاءت هذه الرسالة وإمثالها إلا ما كتب كثير من آخرين أيضا جاءت دعما لهذا الحق. وفي بلدة ذلك الرجل الطاهر الذي كتب ذلك الكلام الأرعن الباطل إنسان مصري جمع هذا الكتاب هناك ما لا يقل عن 100,000 نسخة. هذا هو عمل الله عز وجل أيها الإخوة. لو كان الإسلام دين اخترعه زيد من الناس والله لسمعتم أنه حدث تاريخي كان في يوم من الأيام ولما رأيتم منه إلا الأخبار عنه، لأن أعداء الإسلام أكثر من أن يفتر ويقال حربهم للإسلام أكثر من أن تفتر، ولكن الإسلام لا يزال مرفوع الرأس ثابتا كالثوب ينتشر والصحوة الإسلامية تطلب نفسها مهما يكن الأمر في الأرض المحتلة. الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم. العدو الصهيوني وهذه حقيقة الحقائق لن يعد الله يخشى شيئا كما يخشى من نهيب الإسلام الذي يدور وينتشر حول حسين البدن هناك حقيقة كائنة لا إشكال فيها ولا ريب. فأنا أقول للذين يقولون القصاص اطمئنوا بالا فإن دين الله عز وجل لابد أن يستفلح كل القمامات الفكرية. ولله إن هذا ليس شيئا جديدا. بريطانيا أم البذل والكذب والفجور في العالم. ومن قرأ كتاب ويرس أعمدة الحكمة السبعة يعلم ما أقول. نعم ولكن ما أصبح الليلة في البارحة هذا الرجل باسم رفضي الذي يلقى الحماية والرؤية لا من الحكومة البريطانية فقط بل من كثرة لأنه ذئب عينيه الآن. نعم هذا الإنسان أترون أن عمله هذا أساء إلى الدين؟ ماذا سمع؟ سمعته صخرة يوما ليوهيها فلم يدرها لألها قرنه الوعي. نعم كلما في الأمر أن هذا إنسان كبر وفعل شيء يجد مغبته عند الله. وأيضا نحن إن ثبتنا قول الله وتعاوني على البر والتقوى أخذنا أجرنا من الله والإسلام السائد على كل حال. وإن لم ننفذ قول الله وتعاوني على البر والتقوى تحملنا أوزارا في ذنب الله وإن قسم الله بين يديه ولم يزور هذا للإسلام سبحانه. الحمد لله رب العالمين.